السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شاب اسمه عادل. عادل هذا من أهل بغداد، من مواليد 78-79، بعد ولادته صار خلاف بين أبوه وأمه، اضطروا إنه خلاص ينفصلون ويتطلقون. الأم قالت حق الأبو أخذ ولدك، لأن ما عندهم غير عادل، قالت له أخذ ولدك وربه أنت، لأن أنا بشوف حياتي وبتزوج واللي أصلا متقدم لي ما يرضى أني أنا أربي يعني عيالك عنده وكذا، فأنا أبي أشوف حياتي. رمت عادل على الأبو، والأبو أصلا ما كان يعني صاحب مسؤولية، لأن هو اللي تسبب أصلا في طلاق يعني اللي بينه وبين زوجته يعني. فتورط في الولد اللي هو عادل هذا، خلاه عند منه؟ عند أمه اللي هي جدة عادل. قالها يا يما أنت عارفة أنا وين وين التربية الأولاد، قالت لي بخلّه عندي، ولأن أصلا يعني جدة عادل ما عندها عيال، كل عيالها كبار ومتزوجين، من بينهم أبو عادل نفسه. فأصبح عادل هذا أعز ما تملك هالحجية هذه، قامت تحافظ عليه وتعزه أكثر من عيال يعني عيالها وعيال عيالها من الكبار هذول. صار عادل أهو العزيز عندها. لما صار عمره تقريب 8-9 سنوات، حال حال أي الصبيان هذول الصغار اللي بالشارع وكذا، التم على مجموعة من الصبيان اللي في حارته اللي ساكنين عنده في نفس المنطقة، فصار بينه وبينهم صداقة، وهم مجموعة تقريبا 9 أولاد يعني. لكن عادل ما كان يتأخر أبدا عن البيت، الجدة دائما حريصة عليه لما يروح المدرسة ولما يرجع، وتعبان عليه تعب شديد، تحبه وتغليه وما تبي أي أحد زعله. وعادل كان يعني ملتزم وشاطر ومتفوق في الدراسة، فكان يرجع دائما بالليل يعني قبل لا تغيب الشمس، أول ما تغيب تقريبا بالكثير هو عند جدته، لأنها حريصة ما تنام ولا يعني تغفل عينها عنه. ذاك اليوم ولا جايين الشرطة، وين عادل الولد الصغير هذا؟ ليش في عسى ما شر؟ المهم وياخذونه، والجدة لحقتهم. الجدة كبيرة وتعبانة، ويوم راحوا مركز الشرطة ولا الأولاد اللي هم أصدقاء عادل هذول متهمين بعملية سرقة، داخلين أحد الجهات الحكومية، ظهر من أحد الشبابيك وكذا، وسارقين يعني تعرفون أولاد وطايشين، وسارقين أختام، وسارقين يعني بعض النقود يعني اللي في خزائن وكذا يعني، لكن كانت بسيطة. فلما مسكوا أول واحد اعترف من أصدقائه، قال أصدقائي فلان وفلان وفلان وفلان، ومن بينهم ذكر منه عادل. صحيح إنه صديق عادل، لكن عادل ما كان حاضر معاهم موضوع السرقة، ولا أصلا يتجرأ إنه يسوي هالحركة هذه، لأن الولد جدا يعني متربي وحريص، وجدته يعني ما تقصر عليه ولا هو بحاجة إنه يسرق. لكن خذوا الجدة، ماتت من القهر. طبعا احنا عبارة عن ماتت من القهر، مو اننا ماتت فارقت الحياة، لا، ان يعني دخلت في حالة من الحزن والضيقة والبكي وغيره يعني. الموضوع الحين تطور، وصار مجموعة مراهقين يبيودونهم الاحداث، لان في اللي عمره 12-13 سنة، وفي اللي اصغر واحد عمره 8-9 سنوات، من بينهم عادل. الجدة قامت وباعت كل الذهب اللي عندها، عيالها كل واحد يعني على قد حال، ابو عادل اصلا حتى شغله ما عنده، فما عنده فلوس حتى انه يوكل محامي ولا انه يركض ورا ولده. المهم وتقوم الجده وتبيع كل ذهبها وتسلمه حق محامي. المحامي بعد فتره قال له والله الموضوع صعب والقضيه لابستهم، والمشكله ان هذه جهه حكوميه والجهه هذه تتهمهم بسرقه كثير شغلات، والأولاد يقولون إحنا ما سرقناها. الموضوع تطور يعني. لكن ممكن احنا ندفع غرامات والمهم وتقوم الحجية وتعرض بيتها للبيع، حتى ان عيالها الكبار ليش يا يمه ما يصير الكلام، قالت الولد هذا يطلع يطلع. حتى ابو عادل قال انا ما لي شغل يا يمه، مو تبيعين البيت وبكره تقولي لي جيب لي بيت، ترى انا ما لي شغل. ممكن تسمعين كلامي خليه يولي، خلاص خليه يقعد في الاحداث كم سنه لين يطلع. قالت لا مستحيل، هذا اصلا ولدي الحين ما هو ولدك. قامت وباعت البيت وسلمت المحامين، حطت له اكثر من محامي ودفعت غرامات، وبالموت بعد سنتين ويطلعون عادل، طلعوا من الاحداث. رجع عادل، عاد بسبت هالسالفة هذه عمامه كلهم كرهوه، انه هو تسبب يعني انه قامت امهم العجوز وباعت الذهب وباعت البيت وما عندهم شيء يملكونه بسبب قضيته هذه، فصار مكروه. الا ان الجده قالت انا ويا عادل لين يكبر ويوقف على رجوله. رجع عادل للحياه مره ثانيه، صحيح انه يشعر ببعض المضايقات من عمامه من الناس من بسبه الحادثه هذه، صار مكروه عند الكثير الا عند جدته. مالكم بالطويله، عادل رجع الى الدراسه وكان فعلا متفوق ونسى الماضي، نسى الموضوع القضيه واستمر في الحياه بشكل طبيعي، لكن الوضع المادي اصبح جدا سيء عند جدته. ف قال انا ابي اشتغل بجانب الدراسة. اطلعت له فكرة انه شنو يشتري له كاميرا ويصور الناس في الاماكن السياحية ويبيع الصور. واول كان في كاميرات يسمونها الكاميرا الفورية، تصور الشخص وانت واقف تطلع الصورة اللي هي الورقة وعلى طول يعني تظهر فيها صورتك وكذا، يسمونها صورة فورية. هذه قديمة كانت تعتبر يعني من الأشياء المتطورة والناس تنبسط لما تكون في أماكن سياحية أو أماكن تراثية إن واحد يصورهم ويبيع لهم الصورة يعني بالمبلغ المعقول يعني. وما شاء الله عادل يعني جت له الفكرة وأصبح عنده يعني ما شاء الله فلوس ويجمع ويشتري له كاميرا متطورة أكثر، وقام يصور وكل يوم يقعد في الأماكن هذه التراثية والسياحية بجانب دراسته، ما ترك الدراسة. ويوم من الأيام ودائما اللي يعني المنحوس منحوس، لو يعلقون فوق راسه الفانوس. هذا المسكين ماسك الكاميرا بعد ما مشت أموره وجدته مبسوطة أنه قاعد يصرف وكذا، ذاك اليوم ولا هو رايح عند أحد الأماكن القريبة من قصور صدام حسين أيام ما كان موجود الرئيس صدام حسين، أو يمسكون الحرس الرئاسي مع كاميرا أو يضربون الضرب، وأنت من اللي أرسلك ومن اللي دازك تصور القصور وانت اكيد جاسوس وانت فيك وما فيك، ويرسلونا الى فرع المخابرات ويجلدون الجلد. ووصل الكلام الى جدته، انجنت الجدة المسكينة، تعرف هذا تعرف ان الولد يعني يشتغل ومن زمان يبيع صور وكذا، ترزق الله يعني ولد شاطر، لكن الحين تعال فكه من تهمة المخابرات وتهمة تصوير الأماكن الحساسة والأماكن الممنوع التصوير فيها والقصور الرئاسية، وكانت الأوضاع يعني متوترة وهذا جاي يصور في أماكن يعني القصور الرئاسية للصدام، يعني قالوا هذا أكيد. اعترف اعترف، قال أقسم بالله ما لي شغل، ويفتشون الشق اللي ساكن فيها هو وجدته، وفعلا يحصلون عنده كاميرا قديمة ويلقون عنده كم صورة للسياح، وأن الموضوع ما له علاقة يعني. لكن جدته علشان بس الطلعة ادفعت بلاوي، وهي ما عندها قامت تتسلف من عيالها، العمام تضايقة وبس عشان أمهم يعني ما هم قادرين يردون الأم، اللي باع بيته اللي باع سيارته اللي اجمعت مبلغ لين دفعت رشاوي بالموت. يا الله طلع عادل. طبعا الجدة بعد هالسالفة هذه تمرضت، ومن بعد ما طلع عادل توفت رحمة الله عليها. صار عادل مكروه أكثر من أول من العمام، هذا اللي قتل أمنا، هذا اللي يعني تعبها زيادة في حياتها، خلاها تشقى، بيعنا بيوتنا، بيع لنا سياراتنا، هذا اللي سوى فينا وما سوى فينا، وهو المسكين يعني مقرود، بس شو يسوي؟ وتروح فيه الأيام وتجي فيه الأيام، وكمل دراسته متفوق الولد ويخلص الجامعة، ويجي عام 2003 بعد سقوط صدام حسين، الرئيس الأمريكي جورج بوش حط قائد أمريكي وهو المسؤول عن إعمار العراق بعد سقوط صدام في 2003 اللي هو بريمر. بريمر هذا أول ما جاء أسس فرقة يسمونها الفرقة الذهبية، فرقة أمنية عراقية يعني، وعشان يمسكون المنشآت العراقية وكذا، وعشان يبدأ مرحلة الإعمار العراق يعني. فبدوا يستقطبون الشباب وخصوصا المتعلمين اللي عندهم شهادات، اللي عندهم خبرات، من بين الناس اللي سجلوا منه عادل، عادل عنده الشهادة الجامعية، واستانسوا، عادل ولد شاطر ومثقف لكن ما عنده حظ. لما قبلوا بالفرقة الذهبية ومع اجتهاد وما شاء الله شاطر وانجليزي بلبل، وكانوا يحتاجونه بهالفترة. المهم بعد كم سنة ويترقى ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، ما شاء الله، وسيارتين وحماية وبيت، والله فتح عليه الناس، قالوا هذا عادل المقرود يصير عنده كل الأملاك هذه فجأة، وضابط ومعروف، وكان خدوم جدا مع الشعب يعني، خدوم جدا. صحيح ان الامر اصبح انه يعني بنظر البعض انه مع الامريكان، لكن هو كان يستغل الموضوع هذا علشان يقدم خدمة حق اهل ديرته وبلدته والمنطقة اللي ساكن فيها، ما كان يرد احد وخصوصا الناس المقربين منه واهل منطقته يعني. لكن الحلو دائما ما يكمل، ويجي موضوع انسحاب الجيش الأمريكي، ومشى بريمر وجو القيادة الجديدة. القيادة الجديدة العراقية لما جت تم فصل أغلب الضباط اللي عينهم بريمر أيامه، من بينهم فصلوا منه عادل، لا، وسحبوا كل اللي عنده، السيارات، البيت، منصبه، راتبه، رد من الصفر، ما عنده حتى بيت يعيش فيه. رجع سكن عند أبوه، أبوه طبعا متزوج وعنده عياله وحالته المادية بالويل، لكن وين يروح عادل؟ رجع مرة ثانية يسكن عند أبوه. الناس الطالعة تقول والله أنه فعلا مقرود، هذا عادل اللي كان ضابط ويخدم العالم والكل يحلف، لا استغفر الله ما يصير حلف، والكل يمدحه ويشيد فيه، الحين يرجع ينام في الديوانية أو المجلس في بيت أبوه القديم. أكم بالطويلة، وتروح الأيام وتجي الأيام، يحاول يدور له شغل، يدور له وظيفة، ما في، لا، والوضع صار أسوأ من أول يعني. الموضوع يعني الاقتصادي وعدم توفر الوظائف جعل يعني عادل هذا يدخل في الحيط. مالكم بالطويلة، عادل بعد ما يأس من القعدة والوضع المادي التعبان وعايش إشحاذة على أبوه، قرر أنه يدور له وظيفة، لو أنه يشتغل سايق. قالوا له روح إلى مستشفى مدينة الطب، محتاجين إلى قائدي أسعاف، وفعلا راح قدم على الوظيفة، وخلوه في البداية أنه متدرب ويعلمون على الأسعاف ويعلمون على بعض الأمور الطبية، أنه في حال أنه استدعى أنه يتدخل أهو يعني لازم يعرف بعض الأمور في الإسعافات وكذا، فخلوه في البداية أول شهرين ثلاثة أنه كنوع من المتدرب يعني. المهم اشتغل الحمد لله أنه حصل له وظيفة يعيش منها يعني. في المستشفى في فتاة اسمها عذبة، عذبة هذه كانت مشرفة تغذية، لكن عذبة هذه مشرفة التغذية كان النظر لها عبارة عن تغذية بصرية. البنت ما شاء الله تبارك الرحمن، ما هي بشر، الشعر ليل أرض، هذا وحش، لا شعر ناعم ليل أرض، العيون البياض، الطول، الشكل، الاحترام، الأدب، الأخلاق، الإنسانية، تعاملها مع المرضى ومع الناس ومع الكادر الطبي، عذبة فعلا، عذبة بأخلاقها. هذا أغرم فيها عادل أول ما شافها وكذا، وبما أنه صار سائق إسعاف وهي مشرفة تغذية، وتشوفه يعني المسكين يعني دائما يجلس وحيد ويوصل الإسعاف، وهو الولد بسبة الدنيا من كثر ما لطمت فيه صار كتوم، يعني ما يحب يسولف، ما يحب، دائما قاعد بروحه، بس يبي يعيش ويبي الهدوء وما يبي المشاكل. شافته أول مرة، ثاني مرة قالت له تعال أنت وين بيتك وين أهلك؟ قال والله أهلي مكان الفلاني وأنا أبى أنام هني في المستشفى، لأن أنا أنام عند أبوي وهناك ما عندي مكان بيت أبوي، وأنا رجل ترى أنا كنت ضابط أول. انصدمت، كنت ضابط وكذا، قالي وين أنا كان وضعي غير، وحياتي يعني دائما تغير، مرة معاك ومرة عليك. فأنا الحمد لله حصلت وظيفة، ووقت الدوام أشتغل، وإذا كان يعني فاضي أنام في الاستراحة مالت المسعفين، فما عندي مانع أني أداوم ليل مع نهار، بس أني أحصل مكان أنام فيه. قالت لأجل تدري شنو، وجباتك كلها عندي من المطبخ. قامت غدا عشاء ريوق، أحلى وأفضل أكل ترسله العادل. عادل مستحي منها، يقول لها أخاف إني مثقل. قالت لا والله بالعكس، ومبين عليك ولد ناس وأوادم، بس يعني ما يخالف وكذا. المهم صار بينه وبينها إعجاب، وشوي شوي تطور الأمر إلى حب. قالت لا أنت شلك بالإسعاف والبهذلة والروحة والجية والأوضاع متوترة، وكل يوم الثاني رامين إسعاف، وإسعاف عندها مشكلة وحوادث مرورية وتشوف مآسي، تعال يبغى يشتغل معاي في المطبخ. قال المطبخ شو اشتغل فيه؟ قالت له انا مشرفة التغذية، والمطبخ هذا هو عبارة عن شركة، يعني شركة تغذية ماسكة المطبخ وتوزع الوجبات في على مدار 24 ساعة على العمال وعلى المرضى وعلى الكادر الطبي وعلى يعني كثير اماكن، فايش رايك تجي تتعين عندنا؟ نخليك مسؤول حسابات ولا نخليك كذا؟ قال والله يا ريت. قالت ونعطيك راتب زين، انا ابيك تكون جنبي. قال لا والله الساعة المباركة اللي اكون جنبك يا عسل. قالت لا اوكي، وتكلم صاحب الشركة، قال ما عندي مانع، وفعلا يقدم استقالته ويشتغل معاها في المطعم. صار هو الحب، حتى الاكل صار له طعم. المهم مالكم بالطويلة، شوي شوي ويتفقون على الزواج ويتزوجها. طبعا هذه عذبة، كانت مطلقة وعندها ولد، ولدها كبير يعني عمره 15-16 سنة، وعايشة مع منو؟ عايشة مع أبوها، شايب مقعد، يعني ما يقدر يتحرك، ويعني عنده صاير عليه حادث أول يعني، وصار عاجز عن المشي، ومعاها ولدها ومعاها أخوها، قاعد في البيت عاطل باطل ما عنده شيء، وراعي مشاكل وولد راعي سوابق. وعايشة كذلك معاها أختها، لكنها تزوجت في النهاية وسافرت إلى أوكرانيا. المهم فقالت له يا عادل الحين إحنا خلاص تزوجنا كذا، شلون نعيش وين نعيش؟ قال لها كيفك وين ما تبين، الحمد لله أنا عندي راتب وأنت عندك راتب. قالت له أنا ما أقدر أترك عليك، لأن أبوي أصلا مقعد، وولدي موجود معاي، وأخوي هذا يعني ما يعيش بروحه، ما يعرف يعيش بروحه ولا يعتمد على نفسه، وأختي الله سهل عليها وراحت يعني، فأنا عائلتي هذا لازم يكونون جنبي حوالي يعني، إيش رأيك تأجر لنا مكان كبير ونعيش كلنا مع بعض؟ قال له مكان كبير يشيلنا يعني كلنا، يبي لنا بيت وغالي وكذا، وين حصل؟ قال خلنا ندور. المهم قعد يدور يدور يدور، يدور أيامها بعد سقوط صدام كانت في منطقة يسمونها الحواسم. هذا شنو قصتها؟ هذا اللي فيها مستشفى الرشيد العسكري وكثير من الدوائر الحكومية اللي كانت بزمن صدام. لما سقط صدام استولى الأهالي على هالأماكن الحكومية، سموها يعني سموها الحواسم، منطقة الحواسم، يعني والله هذه احنا حسمناها وخذيناها من الحكومة البائدة أو الحكومة السابقة. كل واحد حط إيده على يعني اللي خذ مركز شرطة وحوله سوا بيت، اللي خذ له مدرسة، اللي خذ له مجمع، اللي خذ ويبيعون. هذا من بينهم اللي خذ مستشفى رشيد العسكري والمسؤول عنه قام يأجر لك مثلا الصالة اللي موجودة داخل المستشفى، يأجر لك القاعة الفلانية، يأجر لك مثلا الجناح الفلاني، أجار ناس تسكن فيه، الناس اللي ما عنده يسكنون فيه، وكان السعر يعني أرخص من البيوت والفيلل وهذا بشكل كبير جدا. اللي ما عنده يقدر يأجر من الأماكن اللي عليها الحواسم أو المنطقة الحواسم هذه اللي هي تم السيطرة عليها من قبل الأهالي. فشاف لقاعة في مستشفى رشيد العسكري وأجرها، وفعلا سكن هو وزوجته اللي هي عذبة وولدها وكذلك أبوها المقعد وأخوها، وعايشين ومبسوطين والحمد لله، وفيها كم غرفة وصالة كبيرة والإيجار بسيط جدا قادر على أنه يدفع عادل. وبعد فترة الله رزقه بأول بنت، وبعدين جته البنت الثانية. أنا ما بأذكر أسامي البنات لأن البنات إلى الآن موجودين وعايشين. المهم يوم الأيام صار خلاف بين عادل وبين زوجته عذبة، لأن عادل إلى الآن ما هو متقبل إن من كان ضابط ورتبة رفيعة وسيارات ومسؤولية وشخصية إلى مجرد يعني مسؤول حسابات داخل مطبخ مستشفى، ما هو عاجب الوضع فيتأفف وكذا. حاولت زوجته عذبة أن تخليه يتأقلم، تقول له خلاص يعني ايش تبي تسوي، هذا زمن يعني قيادات راحت، دولة راحت، وانت جاي تسولف لي على والله كنت ضابط وما ضابط، خلاص. فقامت تعطيه راتبها كله بالكامل، تقول له هاك اخذ الراتب، انت تصرف اللي عجبك وراتبك عندك، خلاص عيش حياتك واصرف علينا. شوي شوي قام يعني اسلوبه يتغير مع عذبة، قام يغلط عليها، قام يضربها، قام يهينها، تزعل مرة تسكت مرة. طبعا عذبة توفى ابوها وتوفت عندها اختها اللي في اوكرانيا، وتركت عيالها مع زوجها في اوكرانيا، توفت بسرطان الله يرحمها، وبقى عندها اخوها العاطل وولدها الكبير وهذا اللي بلشها اللي هو عادل وبناته الثنتين. هذا كله يغلط ويضربها وكذا، يوم الايام وتفصل عليه وتاخذ بناتها الثنتين وتاخذ اخوها وتاخذ ولدها اللي من زوجها الاولي، وتروح تأجر لها في مكان ثاني وبدون ما يدري عادل. ويوم درى وصل لهم طبعا بعد عناء، قالت له يا عادل خلاص لازم ننفصل وطلقني وفكني من شرك. قال لها لا مستحيل وكذا، قالت له مستحيل اني يعني اوافق اني استمر معك. شلون يعني؟ قالت له والله كيفك تصرف. عادل وعذبة يدامون نفس المكان، هذه هم مشكلة يعني، خلاص ايه ما تبيه، خلاص تبي تنفصل عنه، لكن مضطرة انها تروح الدوام وتلاقي معه. قامت وكلمت صاحب الشركة، قالت له يا انا يا عادل. قال له اكيد انت عادل، يعني انا ولا هامني اصلا معينة علشانك يعني. ويقوم ويطرد عادل. عادل تورط، ما قدر حتى يدفع ايجار الصالة اللي كان مأجرها، ترك الصالة ورجع يدور له مكان في بيت ابوه ويبي يشوف بناته، وهذه تقول له طلقني وهو ما هو راضي يطلق. المهم يوم الايام ويلتقي معه، قالت له عادل طلقني، انا خلاص قاعد اجهز اوراقي واوراق بناتي الثنتين وبروح اعيش عند بيت اختي اللي في اوكرانيا اللي توفت الله يرحمها، لان اختي هم تركت عيالها وانا بروح يعني ابربيهم صراحه، انا بقعد هناك، فارجوك خلاص خلنا نتطلق بدون مشاكل وبدون اي يعني قضايا، لانك انت ما راح تستفيد شيء. قال لها انت تسببتي بدماري والحين تبي تاخذين بناتي وخليتي صاحب الشركه يطردني وكذا وكذا. قالت لا انا اصلا يعني عطفت عليك لما جبتك والحين تقول انا دمرتك. انت اللي دمرتني، انا صبرت لكن انت ما انت راضي خلاص تستوعب ان انت خلاص اصبحت مجرد يعني عامل في مطعم، ما انت راضي تقتنع وقمت تعتدي علي بالضرب وتهيني. هذا الكلام خلاص ابدا انا ما راح اتحمله. قال لها لا وترجعين وكذا. قالت لا ابدا. قال لها كلام نهائي. قالت لا ابدا كلام نهائي، وانا ترى يعني ايام قليله راح اطلع الاثباتات وراح اسوي فيزا واروح الى اوكرانيا وزوج اختي اللي في اوكرانيا راح يضبط لي كل الامور. قال لها ماشي. ها شنو عاده تبي تطلق ولا لا؟ قال لها راح ارد لك الخبر بكره. قالت لا اوكي مشى. اليوم الثاني ويجي عادل لشقتها. طبعا كانت داخل الشقه منو؟ زوجته اللي هي عذبه، وكانت معاها صديقتها واحده من جيرانهم، صديقتها معاها بنتها، هذه الجاره معاها بنتها، وموجود اخو عذبه العاطل هذا بالاضافه الى ولدها. جاء هذا عادل ضرب الباب، افتحت له منو؟ عذبه. اول ما شاف عذبه وياخذ الرمانه اللي هي قنبله اليدويه ويفتحها ويرميها على منو؟ على زوجته عذبه. طبعا عذبه اول ما شافت الرمانه على طول القطتها من الارض وجت ترميها مره ثانيه. اول ما رمتها وتنفجر القنبله انقطعت ايد عذبه وبدات تصرخ. قام عادل وفتح الرمانه الثانيه ولا على طلعت منه؟ على طلعت اخوها وولدها. سمعوا صوت الانفجار في القنبله الاولى. اول ما جاء يفتح الرمانه بيرميها ويمسكونه منه الشباب الاثنين اخو عذبه وولدها ويحتضنونه وكذا، ويطيح الرمانه من ايده ويطيح فوقها عادل، ويطيح فوق عادل اخو عذبه وولدها. على الصوت هذا طلعت صديقتها معاها بنتها تبي تعرف شو صاير، شو الانفجار، وتنفجر القنبله الثانيه ويموت عادل. طبعا تقطع عادل ومات اخو عذبه ومات ولد عذبه، بالاضافه ان في شظيه طلعت وتقتل بنت الجارة اللي ما لها ذنب. طبعا صارت كارثة ذاك اليوم من أبشع الجرائم، مات عادل وذبح معاها الناس هذه كلها. حسبي الله ونعم الوكيل. وإلى الآن عذبة عايشة لكنها مقطوعة اليد ومع بناتها، وبناتها أصلا ما كانوا موجودين في الوقت اللي جاء فيه عادل، لأن أصلا إيه أرسلتهم إلى أحد يعني واحدة من صديقاتها قبل لا يجي علشان تفاهم معه ويكون بناتها مو موجودين، والله نجاهم. وصديقتها المسكينة إلى الآن تبكي على بنتها اللي ماتت ما لها ذنب في الموضوع هذا. هذه نهاية سالفتنا. الدنيا غريبة والله، أحرقت بالله. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.